في منزلة الإخبات ذكر ابن القيم أن من وسائل تحقيق الإخبات، وهو يصلح وسيلة ويصلح أن يكون أيضا ضده، أن يكون مانعا وعائقا، فقال ابن القيم عليه أن يعمى، يعني أن يغلق عينيه عن نقصان الخلق عن درجته، يعني أنه ما تأتيه خواطر بأنك أعلى من الناس وأكثر منهم علما أو أكثر منهم إيمانا أو أكثر منهم توبة وإنابة وأنك صححت الطريق. هذا يدلك على أنه جديد في في في طريق التوبة والهداية والإنابة إلى الله سبحانه وتعالى، فنفسه ما زالت تقارن بينه وبين من حوله ممن كان هو معهم. فابن القيم يقول أن من وسائل تحقيق الإخبات أن يغلق عينيه عن نقصان الناس عن درجته، لأن نفسه ستأتيه بخاطرة بأنك أعلى ممن حولك وأنك أفضل ممن حولك. فابن القيم يقول عليه أن يتعامى عن هذا الخاطر. لماذا؟ لأنه هذه شرارة من شرارات إبليس يقدحها في النفس، لا خوفا من الإنسان يتعلق بعد ذلك بالعجب أو الكبر أو احتقار الخلق فيهلك، لأن الشريعة لا تريد أبدا من الإنسان المؤمن أن يحتقر الخلق، لأنه لا يعلم بتفاوتنا إلا الله. وأحيانا الإنسان يكون محتقر بين الناس أو ليس له جاه عند الناس، لكنه رفيع عند الله وكان عند الله وجيها. فموسى عليه السلام ذكر بعد ما ذكر الله أذية قومه له قال وكان عند الله وجيها، مع أنهم كانوا يؤذونه، وهذا يدلك على أنه عندهم ليس بالمنزلة العالية، فقال الله وكان عند الله وجيها، معناها أن الإنسان أحيانا قد يحصل له نوع من الأذى أو نوع من التسلط أو غير ذلك وهو عند الله وجيه رفيع. فابن القيم في منزلة الإخبات بين أن على الإنسان المخبت أن أن أن أن ينشغل ويغلق عينيه ويتعامى عن نقصان الناس عن درجته، يعني أنه هو أعلى منهم والناس أنقص منه، لأنه يرى تقصيرهم في ذات الله، فعليه أن يتعامى عن هذه الدرجة. وهذا يدل على أن الإنسان المخبت عليه أن ينشغل بماذا؟ بنفسه، لأنه أو في طريقه، لأنه هو سائر إلى الله والطريق أمامه طويل، وهو في أول منازل الإيمان، أمامه منازل ستأتي، منزلة الزهد والورع والتبتل والانقطاع واليقين والصدق والمحاسبة والمراقبة وأشياء عالية جدا، هذه كلها تحتاج أنه ينشغل بنفسه عن مطالعة الناس. يقول ابن القيم يقول فإن هجم عليه هاجم، يعني من هذه الخواطر، هذا يدلك على أن الخواطر أحيانا تأتي للإنسان والإنسان لا يريدها بل يكرهها ومع ذلك تهجم عليه، ولفظ الهجم هنا يدل على أنه في غفلة الإنسان هجم عليه ذلك الخاطر، خاطر أنه أعلى من الناس، أنك أعلى من الناس، أنك أفضل من الناس، أن الناس قصروا وأنت عندك نوع من العلو في جانب من الجوانب. يقول فإن هجم عليه ذلك الخاطر يعني بغير استدعاء ولا اختيار، يعني هو ما استدعاه ولا اختاره وإنما شيء لا إرادي، وكثيرا ما تأتي هذه الخواطر للإنسان المؤمن اللا إرادية التي فيها نوع من المعاصي ومن الخطايا أو من الذنوب أو من احتقار الناس مثلا أحيانا أو من رفعة النفس. يقول ابن القيم فإن هجم عليه ذلك الخاطر بغير استدعاء ولا اختيار فماذا يفعل؟ قال فليداوه بشهود المنة، يعني ليشهد منة الله عليه، يعالج نفسه بأن يرى أن الله هو الذي امتن عليك وأن الله هو الذي هداك وأن الله هو الذي سهل هذه الطاعة عليك وأن الله هو الذي سهل هذه العبادة إليك وأن الله هو الذي وفقك للتوبة وأن الله هو الذي دلك على طريق العلم والهداية والخير والمشاريع والإصلاح والبذل والعطاء والإنفاق وغير ذلك. فليطالع بشهود المنة، يعني منة الله، ليشاهد منة الله عليه. يكفي هذا؟ يقول ابن القيم لا، وعليه أن يحذر من خوف المكر، لا يمكر الله به أو يستزله الشيطان، فإن بداية هذه الخواطر مخيفة لأن فيها احتقار الغير. يكفي هذا؟ يقول ابن القيم لا، وهناك أمر ثالث يعالج به نفسه وعدم علمه بالعاقبة، هو ما يدري بماذا يختم، كلنا لا نعلم ماذا سيختم لنا، ثبات الإنسان، إيمان الإنسان، على أي حال تأتيك المنية، هذه أشياء غائبة، فعلى الإنسان أن